اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن دعا بأهله إلى أيها المستمعون أحييكم بتحية الإسلام. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم قضايا العاصمة في ضوء الكتاب والسنة. ويطيب لي أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن فوزان عبد الله بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. أجاب الدعوة مشكورا وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. نتحدث حول موضوع خطير غاية الخطورة. كان الناس يظنون أنه قد انتهى أمره وأن الأمة قد وعت وتبصرت الجنة ولم تعد قابلة لمثل هذه الأمور التي لا تعتمد على دليل شرعي ولا عقل، ولكن شياطين الإنس والجن يحاولون أن يغنوا الأعين عن كل ما من شأنه بقاء الناس على حقيقة دينهم وعقيدتهم الصحيحة. الموضوع هو عن السحر والسحر. السحر من حيث معناه ومن حيث الأدلة من الكتاب والسنة على مواجهته من حيث التاريخ الشرعي، وهل هو خاص بهذه الأمة وهذه الأمة هي التي ابتدت به أم أنه كان قديما، ومن حيث هل له حقيقة السحر، هل له حقيقة وله أثر سلبي على الإنسان، ومن حيث الأسباب التي تغشى فيها وكثر في بلاد المسلمين بعد أن كان قليلا أو نادرا، ومن حيث حكم حل السحر بسحر مثله. هناك من يتشبث بفتاوى يقولون إنها عند ضرورة يجوز حل السحر والسحر مثله. من حيث حكم الساحر في الدنيا والآخرة، هذه أمور ضرورية بحثها، وخاصة مع شيخنا الإعلام الشيخ صالح حفظه الله ومده في عمله وبارك لنا فيه وللأمة الإسلامية. أرجو أن تفضل فضيلته التحدث عن هذا الموضوع في افتتاحية بتعريف السحر عن حيث اللغة والاصطلاح ومن حيث التاريخ الشرعي في العالم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإسلام ولله الحمد دين كامل، ما ترك شيئا للبشرية فيه خير في عاجل أمرها وآجله إلا وبينه وأمرها به، وما من شيء فيه شر على البشرية في عاجل أمرها وآجله إلا بينه وحذرها منه. ومن ذلك قضية السحر، فإنه آفة اجتماعية وشر مستقيم يغير العقائد ويغير الأبدان ويغير العقول، ويؤثر في المجتمع تأثيرا سيئا، ويسلط الشياطين على بني آدم، فهو شر مستطيل، وكان موجودا في الأمم السابقة، تاريخ وجوده قديم في البشرية، فكان قوم فرعون تعاطون السحر وفيهم سحرة، وكانوا يتعلمون السحر ويمارسونه ويعتمدون عليه، ولذلك لما جاءهم موسى عليه الصلاة والسلام رسولا من عند الله يدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده والإيمان به، وصفوه بأنه ساحر واتهموه بالسحر، قال الملأ من قومه إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، وصفوه أو اتهموه بأنه جاءهم بالسحر وأنه يريد بهم الخير، فهم تآمروا عليه عليه الصلاة والسلام، وأمروا فرعون أو أشاروا على فرعون أن يحضر السحرة وأن يحضر معهم موسى فيعرض ما معه ويعرضون ما معهم ليبينوا أنه ساحر فلا يغتر به أحد، ولكن القضية انعكست عليه، فإن الذي مع موسى ليس هو سحرا وإنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى معجزة جعلها الله دلالة على صدق موسى عليه السلام. ولما اجتمع المشهد وحضر الناس وكان مشهدا هائلا جاءوا بسحرهم، قالوا لموسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فألقوا سحرهم وحصل منه شيء عظيم، جاءوا بسحر عظيم كما قال جل وعلا، فأوجس في نفسه خيفة موسى من هذا المشهد، فطمأنه الله سبحانه وتعالى وأمره أن يلقي عصاه الذي يزعمون أنه سحر وأن ما فيه سحر، فألقى عصاه فالتهم كل السحر الذي ألقوه بالوادي، ثم أقبل عليهم يريد أن يلتهمهم، عند ذلك أمر الله موسى أن يأخذه فأخذه فعاد كما كان العصر عاد كما كان سيرته الأولى كما قال الله جل وعلا، فعند ذلك علم السحر أن هذا ليس بسحر وإنما هو أمر من عند الله جل وعلا، فاعترفوا وآمنوا لموسى وسجدوا له وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، عند ذلك أسقط في يد فرعون وانقلب الموقف ضده واختزى وفشل، وانتصر موسى عليه السلام وانتصر الحق، وعند ذلك هدد السحرة وتوعدهم بالقتل ولكنهم صبروا وثبتوا على إيمانهم، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ثبتوا على إيمانهم وقتلهم فرعون ماتوا شهداء ولقوا ربهم شهداء. فالحاصل أن هذا السحر كان موجودا في عهد الفراعنة في مصر فهو قديم. وصفوا موسى قالوا ساحر عليم، قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. وكذلك اليهود في عهد سليمان عليه السلام لما سخر الله له الجن والمرادة وكان الشياطين يأتون للسحر ويخزنونه في أمكنتهم. فلما مات سليمان عليه السلام ووجدوا السحر قالوا إن سليمان إنما كان يسلط المردة والشياطين بالسحر. فالله نفى ذلك عن نبيه سليمان، قال وما كفر سليمان، يعني ما سحر، لأن السحر كفر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالله جل وعلا نفى عن نبيه السحر وأسنده إلى الشياطين، وأن الشياطين هم الذين جاءوا بالسحر فهو عمل شيطاني ويعلمونه للناس، يعلمونه للناس. فالسحرة يتلقون سحرهم عن الشياطين ومن تعليم الشياطين، فهو ميراث شيطاني. وكذلك المشركون والكفر واليهود في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهموه بالسحر كإخوانه من النبيين، والله نفى ذلك عنهم. قال سبحانه وتعالى وما كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فالسحر إذن قديم وهو من عمل الشياطين، وهو يضاد دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله أكبر، الله أكبر، جزاكم الله. هذه حقيقة خلاصة ما بعدها خلاصة، لأن أعطتنا المؤشر على أن منشأ السحر من الطواغيت ومن الكفرة ومن الشياطين، وأن القصد منه هو إفساد الدين على الأمة وجعل الناس يتبعون الضالين والمجرمين. هذا فرعون هو الذي حاول أن تبقى له مكانته، ولو كان ظالما ولو كان كافرا، لكن الله تبارك وتعالى أفضل بيده وأخزاه أمام هذا المشهد الذي تفضلتم بعرضه هذا العظم به. لكن القرآن الكريم الدكتور هو حدث عن السحر، وكذلك الحديث النبوية، هل يمكن أن نأخذ نماذج من القرآن والسنة حتى نقول إننا أمام شيء جاء الإسلام ليبطله بصريح العبارة؟ قال الله وقال رسوله. نعم صحيح. يوجد ولله الحمد في الكتاب والسنة ما يبطل السحر من أساسه ويرد على السحرة ويحذر منهم، لقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي اليهود لما أعرضوا عن التوراة ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم استبدلوها بالسحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في عهد سليمان. اتهموا سليمان بأنه سخر المردة والشياطين بالسحر، نفى الله ذلك عنه، وأن الله هو الذي سخر له هذه المردة وهؤلاء الشياطين وليس هو السحر، وإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى. وما كفر سليمان عبر عن نفي السحر بنفي الكفر، وما كفر سليمان ما يدل على أن السحر كفر في الله عز وجل، ولكن الشياطين كفروا، فالسحر إنما هو من عمل الشياطين، كفروا لأي شيء يعلمون الناس السحر، أدل على أن تعلم على أن تعليم السحر للناس كفر، الذي يعلم السحر كافر، وكذلك الذي يتعلمه، وما يعلمان من أحد، يعني الملكين، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تتعلم السحر، أدل هذا على أن السحر كفر تعلمه وتعليمه، فهو هذا من القرآن الكريم. وكذلك ما قصه الله عن فرعون وقومه، وكذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فجعل السحر من الموبقات، وجعله بعد الشرك مباشرة، مما يدل على خطورته، وأنها لا تقل عن خطورة الشرك، بل هو شرك، لأن الساحر يستعين بالشياطين، ومن استعان بغير الله في مثل هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فلا شك في كفره وشركه. ويدعي أيضا من العلماء الساحر. نعم، الساحر أولا يخضع للشياطين ويتعلم السحر منهم، وهم لا يعلمون أحدا حتى يكفر بالله عز وجل ويخرج من دينه، وهذا هو قصدهم، فيأمرونه بالشركيات حتى يتوصل إلى السحر، من الذبح لغير الله، وحتى من السجود لهم، يسجد للشيطان، وأيضا يستهين بالمصحف ويدوس على المصحف ويقول عليه، حتى إنهم يعلمونه السحر. وأيضا دكتور يظهر لي أن في سورة الفلق ما يشهد بأن القرآن الكريم قد حذر من السحر و... أمر الله بالاستعاذة. نعم. من السحر. قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. شر النفاثات في العقد هذا هو السحر، لأن الساحرات يعقدن الخيوط ثم ينكثن فيها فيتكون السحر الذي قصدوه وأرادوه ويضرون به بني آدم. الله أمر بالاستعاذة به سبحانه وتعالى من شر السواحر. نعم. نلحظ أن ذكر الله سبحانه وتعالى للسحر في عون القوم، وأيضا فيما قصة سليمان عليه السلام، أيضا مما يدل على أن دين الأنبياء واحد، وأن الله تبارك وتعالى كما حرمه في ذلك تلك الرسالات فهو محرم في الإسلام، فقد أطلقت جميع الرسالات السماوية على التحريم. هذا شك، السحر حرام لجميع الشرائع السماوية، وحذر منه جميع الأنبياء، لأن الأنبياء حذروا من الكفر، من الكفر ومن الشرك، والسحر نوع من الكفر ومن الشرك بالله عز وجل، فأجمعت الشرائع على تحريمه، ولا شك أن الرسل أيضا نهوا عنه، كذلك ما أرسلنا في إلا قالوا ساحر أو مجنون، إلا قالوا ساحر أو مجنون، فجميع الكفرة إذا جاءتهم الرسل يصفونه إما بالجنون وإما بالسحر، وكذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. نعم. هنا السؤال حقيقة يتبادر إلى الذهن، مسألة هل السحر حقيقة؟ السحر على قسمين، سحر حقيقة. السحر من حيث هو عبارة عما خفي ولطف سببه، لأنه أمر خفي مأخوذ من السحر، وهو ظهور الصباح في آخر الليل لخفائه. فالسحر عبارة في اللغة، السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه. أما في الاصطلاح أو الحقيقة الشرعية، السحر هو عبارة عن رقى وعقد وعزائم ينفث فيها الساحر ويستعين بالجن والشياطين فيؤثر بإذن الله. ولهذا قال جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيؤثر إذا أراد الله سبحانه وتعالى عقوبة أحد فإنه يؤثر فيه السحر، إما عقوبة وإما ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فيؤثر في بدن المسحور إما بالموت وإما بتخبيل عقله وإما بإحداث الأمراض المستمرة فيه، فهو يؤثر. هذا السحر الحقيقي، السحر الحقيقي أو التفريق بينه وبين زوجته يحدث البغضة والحب، كما قال جل وعلا: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيؤثر الحب والبغض، وهذا يسمى بالصرف والعطف. نعم. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بقدره وقضائه، لأن الله لم يأذن به شرعا وإنما يأذن به كونا وقدرا لحكمة منه سبحانه وتعالى، كما أنه يقدر الأمراض والمصائب والمكاره كذلك، ويقدر الكفر والإيمان، ويقدر كل شيء بقدر الله. السحر من قدر الله، يسلطه على من يشاء امتحانا وابتلاءا أو عقوبة له. وأيضا كم سبقتم أنه نوع حقيقي هذا نوع. النوع الثاني، ما زلنا نحن في بيان السحر، أنواع السحر. نعم. النوع الثاني تخيلي، وهو ما يسمى بالقمر، وهو أن الساحر يقمر على عيون الناس ويظهر لهم أشياء على غير حقيقتها. ومنه سحر قوم فرعون، قال جل وعلا: سحروا أعين الناس فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا أعين الناس، هم ما جاءوا بسحر حقيقي، وإنما جاءوا بسحر تخييلي يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. سحروا أعين الناس استرهبوهم، هذا ما يسمى بالسحر التخييلي. وفي وقتنا يسمى بالقمر، وهي أن الساحر يظهر للناس أشياء على غير حقيقتها، فيظهر أنه يقتل الشخص ثم يعيد رأسه ويقوم حيا، كما حصل من الساحر الذي عند بعض الخلفاء، يلعب عند بعض الخلفاء، فجاء الصحابي جندب بن كعب الأزدي رضي الله عنه وهو يلعب بسحره ويقتل الشخص ثم يعيد رأسه ويقوم حيا، فدنا منه وهو يخفي السيف، فلما دنا منه قطع رأسه بالسيف وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. هذا سحر تخييلي يخيل للناس الشيء على غير حقيقته. هكذا تكون عقيدة المؤمن إذا أراد أن يواجه البغي والطغيان والفساد بالحق، ما بالدعوة. طيب دكتور، عندنا ما يتصل بوجود السحر الآن في مجتمع المسلمين الذي لا يكاد يصل منه شيء، كثر وانتشر بشكل عجيب حتى أصبح يستعمله وسائل إعلامية، بعض القنوات متخصصة لذلك، وصار له زخم في المجتمع، صار له دعاء ودعايات، ما ادري ما هي كيف صار وما هي اسباب. نعم، السحر مرض اجتماعي وابى اجتماعي، لا بد ان الناس ينتبهون له ويقاومونه. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما جاء إلى هذا المجتمع النجدي وجد عندهم آفات، منها الشرك بالله عز وجل عند القبور وعند الأشجار، ومنها أنهم يتعاطون السحر في البادية وفي الحاضرة، وأن السحرة ينتشرون في البادية والحاضرة. فعقد بابا أو ثلاثة أبواب في كتاب التوحيد كلها حول السحر، حقيقته وآثاره وعلاجه، فنفع الله بذلك، تنبه الناس للسحر في هذه البلاد من خلال عقيدتهم، فحاربوا السحرة، أقلوا جدا أو اختفوا. لكن لما تساهل الناس في هذا الزمان وكثر اختلاط الناس بعضهم ببعض وكثر قدوم الأجانب وفيهم سحرة، انتشروا في هذه البلاد ونشروا سحرهم في هذه البلاد نتيجة لغفلة أهل الحق عنهم ولضعف العقيدة ولعدم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى هذا الكتاب الذي عقد فيه الشيخ هذه الأبواب وحذر منها. فبعدهم عن ذلك وكثرة السحرة بينهم والمحترفين حصل انتشار السحر، ولا بد من علاجه مرة ثانية، ولا بد من الحسم في هذا الموضوع، ولا بد من تطبيق الأحكام الشرعية على السحر حتى يرتدعوا ويكفوا عن هذه البلاد. حقيقة الآن خبركم دخلتم في بحث عميق، و الحلقة الآن وقتها فأرجو أن تكرموا المسؤولين إلى إدارة دار المرض الثانية حتى نستكمل جوانب هذا البحث القيم والمفيد والنافع إن شاء الله تعالى. أيها الأخوة المستمعون، إلى هنا ونأتي على نهاية اللقاء الذي تم مع صاحب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان عبد الله فوزان، عضو هيئة العلماء وعضو لجنة دائمة الإفتاء. أجاب دعوتنا، جزاه الله خيرا، شكر الله له، وللأخي أيضا مهندس الحلقة ناصر الطحيني، كما أنني أشكر أخوتي المستمعين والمستمعات على حسن إصغائهم وتفاعلهم معنا، وإلى لقائنا القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترى الصد. أه؟ الأطفال والصد. الله يدويك. هذا المقطع اللي احنا نركز عليها بعمل غير خلقكم تشارهم تنوع وسائلهم وأيضا مدى تأثيرهم الفعل في الناس. كيف أثر الناس؟ أين العقل التوحيد؟ هذا هو محمد. هي عقلة بس. أرجو أن أكون يعني مشيت الخطوات ما فيها مضاعفة لكم. هذا جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات علمائه وقضايا معاصرة في ضوء الكتاب والسنة. ويطيب لي أن يكون هذا اللقاء مجددا مع صاحب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان عبد الله فوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة لمحافظة العلم والإفتاء. أجاب الدعوة مشكورا للتحدث في موضوع خطير. قلت في مقدمة الحلقة السابقة إنه كان ينبغي ألا إثار هذا الموضوع في وقت كثر فيه العلم وانتشرت فيه الثقافة وأصبح الناس عندهم إدراك لكثير من حقائق الأحوال التي تجري في المجتمع، لكن مع الأسف الشديد خاب ظننا في كثير من هؤلاء الذين تأثروا ودعوا أيضا إلى ما كان ديننا يقبله وينهى عنه. هذا الموضوع الذي كان قد بحثه فضيلته في حفلة التلقى هو عن السحر. السحر من حيث معناه في اللغة وفي الاصطلاح، والسحر من حيث الحديث القرآني عنه وحديث السنة النبوية الشريفة، والسحر من حيث أنه حقيقة أم لا. تفضل فضيلته فأجاب عن هذه النقاط بإجابات شافية كافية، ودخلنا في نقطة هامة جدا وهي أنه قد وجده وجود كثير في مجتمع المسلمين فانتشر مع الأسف الشديد، على ظهري من أن هناك بعض المقاومة في بعض بلاد الإسلام، خاصة في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، فإنها لازالت والحمد لله تكافحه بما تستطيع من مناهج التعليم التي اشتملت على التحليل منه، كما تفضل فضيلة الشيخ صالح في الحلقة السابقة عن طريق كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث عقد فيه أبوابا ثلاثة كان فيها غاية من الدقة والعناية بالدليل. قال الله وقال رسوله وقال علماء الإسلام وأئمة الإسلام والصحابة والتابعين لهم بإحسان، لكن انتشر وكثر، والناس الآن مع الأسف الشديد صار في منهم من التجار معه لا بل ويرحلون إليه في مواقع أماكن وجود أهله الذين يظهرون صراحة ويفتحون أبوابهم يستقبلون القادمين إليهم في بعض بلاد المسلمين، وهذا شيء مشهور ومعروف وليس سر إذاعة. فدخل فضيلته الحديث عن هذه المسألة، ولكنه صادف أن انتهت الحلقة في مدتها معينة، فالآن أرجو أن تفضل فضيلته بإكمال ما بدأه في هذه المسألة، ومن ثم ننطلق إلى بقية العناصر التي نورت عنها في العقد السابق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فنعم السحر موجود والسحر موجودون وأهل الشر متظاهرون على ترويج شرهم في كل زمان ومكان، خصوصا إذا غفل أهل الحق عن مقاومتهم تساهلوا في أمرهم، وخصوصا إذا حصل الجهل بالعقيدة الصحيحة وضعفت دراستها وتدريسها والعناية بها. فقد يوجد من يقول، وقد وجد من يقول، إن هذا الذي يجري من السحرة إنما هي أمور رياضية، أمور رياضية وأعمال بدنية كما يسمونها بهلوانية أو يسمونه بالشرك أو ما أشبه ذلك. وهذا خطر عظيم، إذا سمي الشر بغير اسمه الحقيقي فإنه ينتشر ويتساهل الناس فيه، فلا بد من تعريته ولا بد من الرد على أهله. وأيضا من الأسباب كما أشرنا في الحلقة السابقة اختلاط الناس بعضهم ببعض وانفتاح البلاد على القادمين ممن فيهم، لا نقول كلهم، نقول فيهم من هو يحمل هذا الداء الخطير ويحمل السحر وينشره بين الناس، خصوصا إذا قيل إن هذا فيه علاج فإن بواسطة ما يسمونه الرقية، ويفتحون أبوابا للرقية وهم يتعاطون هذا النوع من السحر وينشرونه باسم الرقية. الرقية على قسمين، رقية صحيحة وهي المأخوذة من الكتاب والسنة ومن الأدعية الشرعية، ولكن لا يقوم بهذا إلا أهل التوحيد وأهل العقيدة السليمة وأهل العلم. والنوع الثاني رقية شيطانية، وهي الرقية بالسحر والشعوذة وما أشبه ذلك من الخرافات التي يروجونها باسم الرقية. والرقية الشركية بأنواعها من الطلاسم ومن الخرافات ومن التسجيل على الناس، خصوصا وأنه قد وجد قنوات الآن أو قناة تعلم السحر، تنشر السحر. لا أدري أين توجد هذه القناة لكنها موجودة، بل قد يتصلون على بعض الأشخاص الذين لا يعرفونهم وليس بينهم ارتباط إلا أنهم وجدوا أرقامهم، يتصلون إليهم ويقولون لهم فيكم سحر، فيكم كذا وكذا، إن لم تعالجوا فسيحصل لكم كذا وكذا، ويهددون الناس بهذا الأمر. وكل هذا نتيجة الغفلة ونتيجة ضعف العقيدة ونتيجة عدم دراسة العقيدة الصحيحة وتدريسها للناس. نعم. هناك من يحاول أن يلف ويدور ويقول إن السحر الآن ما دمت قلتم إن لا حقيقة في ما قلتم في اللقاء السابق، واليوم في ناس فعلا ثبت أن عندهم سحر وأنهم حاولوا يعالجون بالقرآن والسنة وبالأدلة الشرعية لكن بدون جدوى، وأنهم مضطرون يعني يذهبوا إلى الصحراء بحكم الضرورات فيه محظورات، فماذا نقول لهم وهم يتشبهون أيضا بفتاوى بعض من لا علم عنده حقيقة؟ نعم، السحر يقع والسحر يوجد ويصاب به بعض الناس لا شك في هذا، ويحتاج إلى علاج، لأن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، والسحر داء والله أنزل له دواء وشفاء بلا شك، ولكن السحر لا يعالج بالسحر وإنما يعالج بالأدوية الشرعية التي أنزلها الله جل وعلا ويتولاها أهل العلم وأهل التوحيد وأهل العقيدة. لكن لاحظ أنه لا بد أن يكون هناك إيمان من الراقي ومن المرقي، فإذا جاء المسحور إلى الراقي ورقاه فإن وجد الإيمان من الراقي ووجد الإيمان من المرقي، الإيمان بالله عز وجل وحسن الظن بالله، فإن الله يشفي هذا المرض. أما إذا لم يكن هناك إيمان لا من الراقي ولا من أو لا يكون هناك إيمان من المرقي فإن هذا العلاج لا يفعل فعله ولا يؤثر تأثيره لعدم وجود الشرط الذي هو الإيمان بالله عز وجل وضعف اليقين وضعف الثقة بالله عز وجل، فلا بد من هذا. أيضا لا بد أن يكون الراقي على معرفة وعلى بصيرة وعلى عقيدة وعلى علم، لا يكون مشعويا، لا يكون ساحرا، لا يكون كاهنا. إذا توفرت هذه الشروط نفع. وأما قولهم إنه ضرورة فنقول ليس هذا ضرورة، ضرورة لو لم يكن هناك رقية شرعية، لو لم يكن هناك علاج شرعي. هناك علاج شرعي، أليس هناك ضرورة؟ الضرورة إذا لم يوجد غير هذا الشيء. والحمد لله، الله أغنانا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. فهناك حل للسحر بالأمور الشرعية، لكنها تتوقف على الإيمان بالله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب بالسحر لأنه بشر، أصيبه الأمراض، والسحر نوع من الأمراض، فأصيب به عليه الصلاة والسلام. لم يلجأ إلى السحر ويتعالج بالسحر، وإنما تعالج بالقرآن. أنزل الله عليه القرآن، سورة المعوذتين، سورة المعوذتين، وفي سورة الفلق، ومن شر النفاثات في العقد. فلما رقاه جبريل بهذه السورة شفاه الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله أطلعه على وجود، على مكان السحر الذي أخفي له، فأرسل من يخرجه ويتلفه. فيكون إذن علاج السحر بأمرين: الأمر الأول الرقية الشرعية التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن يبحث عن السحر المخفى وأن يتلف. نعم. هنا الحقيقة الأمران مهمان في الباب اللي تفضلتم بينا. الراقي يكون بعقيدة صحيحة، والمرقي يكون بعقيدة صحيحة. ولذلك استشهادكم بوجود الراقي جبريل والمرقي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما على عقيدة صابرة ونقية ويقين وإيمان قوي، وقد استعمل جبريل عليه السلام مع الرقية الشرعية بقراءة المعوذتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا كيف يكتشف السحر في بالنسبة للصور؟ يظهر لي والله أعلم أنه يكتشف بتوفيق من الله، ثم لعل تأثير هذه الآيات دلهم به الله عز وجل على الموقع فاهتدوا إليه. الإيمان بالله عز وجل هو الذي يرشد المسلم ويرشد المؤمن إلى موطن هذا الشيء. وقد طوع الشيطان اللي سحر يطوع غصب عن أن يدلهم على الموقع. بلا شك، إذا استعاذ بالله أعاذه الله من شر النفاثات في العقد. فإذا استعاذ بالله أعاذه الله وأرشده إلى مكان السحر. هذا نتيجة الإيمان بالله عز وجل وصدق اللجوء إلى الله. كذلك مما يرد على صاحب هذه الفكرة وعلاج السحر بالسحر أن السحر حرام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر بعد تحريمها، سئل عنها تتخذ دواء، قال صلى الله عليه وسلم: أما إنها داء فليست بدواء. إذن فالداء لا يجوز التعالج به. السحر أعظم الداء وأعظم الضرر وأعظم المحرمات، لأنه شرك وكفر بالله عز وجل. ألحظ أن أولئك الذين يتجاوبون مع نداءات هؤلاء الجاهلين أو المتجاهلين الذين يجون الظهور في مجتمع المسلمين، وهذه يقال لهم فلان بلد بثقافة جديدة وعلم جديد، أظهر أن هذا الظهور لوجود هؤلاء أنه يساعد السحرة على التشاور والتكاثر، وقد يظنون أنه قد فتح لهم الباب حتى على البلاد المحافظة كالمملكة العربية السعودية. كذلك هذا ملحظ ثالث. نحن قلنا إنه يرد على من أفتى بأنه يجوز حل السحر بسحر مثله، ردوا عليه ويدعي إن هذا من باب الضرورة. قلنا إن هذا ليس فيه ضرورة، لأن هناك ما يغني عن السحر من العلاج بالأدوية الشرعية والرقية الشرعية. الأمر الثاني أن السحر من أعظم المحرمات، بل هو بعد الشرك في المرتبة. من السبع الموبقات، ولا يجوز التداوي بالحرام مجرد الحرام، فكيف بما هو من الموبقات. الأمر الثالث وهو خطير جدا أشرتم إليه، وهو أنه إذا أفتي بأن السحر يحل بسحر مثله أتاح هذا الفرصة للسحرة أن ينتشروا بين المسلمين باسم العلاج وباسم الضرورة إلى وجودهم، فينتشر السحر في بلاد المسلمين فيحصل مطلوب السحرة ومطلوب الشياطين تحت مظلة أن هذا من باب الضرورة وأنه لا علاج للسحر إلا بهذا الشيء، وهذا كذب على الله وعلى رسوله، فإن الله أغنى المسلمين بحلاله عن حرامه وأوجد من الأدوية ما يكفي عن الحرام، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. لا إله إلا الله. هو أن يموت الإنسان على التوحيد الخالص والتوكل على الله والثقة في الله خير من أن يموت والعياذ بالله على شرك وموافقة السحرة والمجرمين، لأن بعضهم قد يتجاوب مع السحرة وقد يموت في تلك الحالة، هل يصاب بعقوبة ربنا أو يأثر عليه الشيطان الذي تلبس به وهذا عنصر رابع مما يرد به على هذه الفتوى، أن الإنسان إذا لجأ إلى هذه الفتوى وعمل بها فقد تكون سببا في سوء خاتمته، فيموت على الشرك بالله وعلى الكفر بالله بسبب السحر واللجوء إلى السحر فيكون من أهل النار والعياذ بالله. هذا خطر عظيم. نسأل الله العافية. إذن والقنوات أيضا التي تفضلت الإشارة إليها، ألا ترى أنه يجب على الوسائل الإعلامية في البلاد الإسلامية أن توجد قناة مضادة تعلي السحر والسحرة وترد على المضلين وتكشف حوارهم وتفند تلك الكلمات الشريرة التي يوصلونها إلى المسلمين يحاولون هذا الحل الثاني. الحل الأول أن المسلمين يقومون بمنع هذه القنوات لأنها ربما تكون موجودة في بلاد المسلمين، فأول شيء أنهم يقومون بمنعها وإزالتها من بلادهم. الشيء الثاني إذا لم يقدروا على إزالتها وليست في بلادهم فلا بد من اللجوء إلى الأمر الثاني، وهو إيجاد قنوات تبين خطر السحر وشر السحر وأنه لا يعالج بالسحر وأن السحرة لا يمكنون بأي وسيلة من الوسائل، فعند ذلك ينحسم هذا الشر عن المسلمين. هذا الذي حقيقة بأمانة ومسؤولية ناطق الله بأهل العلم والإيمان وبأولي الأمر التبريديين الذين عليهم أن يتابعوا مثل هذه الأمور، لأنه كما يعملون جاهدين ومجتهدين على صحة أبدان شعوبهم ومطالبة الأمراض ومحاولة مقاومة الأمراض خاصة إذا كانت هناك أمراض متجهة إلى اللاجئ أن يزيدوا لها حجز صحي أو حجز صحي حتى لا يوجد في بلادهم، فهذا أخطر الأمراض وأشدها على الأمة وأفتكرها به. نعم بلا شك ولاة الأمور حفظهم الله يحرصون على حماية رعيتهم مما يضر بها، ونراهم يعملون محاجر صحية لعلاج الأمراض التي تعدي أو تقدم على البلاد، فيضعون محاجر صحية للوقاية من هذه الأمراض. وأخطر الأمراض هو السحر، فلماذا لا يعملون له محجرا يمنع تسربه بين المسلمين، فإنه أخطر من مرض الكوليرا وأخطر من مرض السل وأخطر من سائر الأمراض المعدية، ونحن معهم ونحثهم على أن يعملوا هذه المحاجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القدوم إلى بلد الوباء، ونهى من كان فيها أن يخرج منها لأجل أن لا يتمدد هذا المرض وينتشر، وهذا من باب الحجر الصحي كما يسمونه. فأولى أن يعمل محجرا ضد السحر وأهله، لا يتسرب إلى البلاد ولا يفد إلى البلاد. نعم. هناك سؤال يطرح نفسه لبس يا دكتور، هو أنه هناك أثر خطير جدا على السحر على الأمة في دينها، في علاقاتها الاجتماعية، حتى في سياسة الأمة التي تقوم على بناء شعب قوي وأمة متماسكة ومتعاونة. كيف نستطيع أن نبرز هذه الحقيقة، أثر السحر على الجماعة المسلمة في عقيدتها وأخلاقها وقيمها وعلاقاتها الاجتماعية؟ لا شك أن في الغفلة عن انتشار السحر والسحرة والفكرة السحرية أن هذا يهدد المجتمع، لأن يصاب أفراده بالضعف والخور، وأن يصابوا بالوساوس والخواطر السيئة، وكل واحد فيه نوع من التأثر يظن أنه سحر، وكذلك تنتشر هذه الفكرة فتهدد الناس في عقيدتهم وفي أعمالهم، ويصابوا بالخمول والخوف الشديد من السحرة ومن السحر ويحصل بذلك. وهذا يعالج بأمرين. الأمر الأول قوة الإيمان بالله عز وجل، توكل عليه، والإكثار من ذكر الله، والإكثار من الورد الصباح والمساء، والإكثار من تلاوة القرآن، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني درء السحر وإبعاده عن والسحرة وإبعادهم عن بلاد المسلمين، والتحذير منهم، تحذير من السحر والسحرة، وأن الإنسان لا يخضع لهم ولا يخاف منهم، وإنما يستعيذ بالله ويخاف من الله ويتوكل على الله ويقوى عزمه ويقينه بالله عز وجل. نعم. وأيضا مخالطة الصالحين والأخذ عنهم، إذا كان الإنسان عنده شيء من هذا أن يأتي إلى أهل الخير والصالحين من عباد الله حتى ينبهوه على المواطن الخطر مما يشتكي منه ويخشى ويخافه. يعني بعض الناس مع السوشيال الآن تجد أنه لا يحاول أن يترك صالحين ولا يحاول أن يخالطهم. نعم. نعم، هو كما تفضلت أن ضعف العقيدة أيضا وانعزال الإنسان عن أهل العلم والتلقي عنهم وحضور مجالسهم والاستماع لهم، أن هذا يؤثر على الإنسان ضعفا في إيمانه ويقينه وعقيدته، ويصدق بالأوهام والخرافات. أما إذا كان تختلط الصالحين ويحضر مجالس العلم والذكر ويستفيد من في عقيدته وفي إيمانه، فإن ذلك يقاوم هذه الأفكار السيئة. أيضا نريد أن نعرج على الرد على من أفتى بحل السحر بسحر مثله، بأن نقول إذا وجدت في أقوال الفقهاء شيئا من هذا، لماذا لا ترجع إلى كتب العقيدة؟ العقيدة تمنع من هذا، كتب العقيدة تمنع من هذا، فلماذا تلجأ إلى أقوال المتفقهة التي يكون فيها الحق ويكون فيها الخطأ ويكون فيها الصواب؟ فليست مضمونة. لماذا لا ترجع إلى كتب العقيدة التي حذرت من السحر وأهله؟ بل قبل ذلك لماذا لم ترجع إلى الكتاب والسنة اللذين فيهما التحذير من السحر والسحرة فتقف عند حدك؟ نعم. لماذا أيضا لا تعتبر أن هذا هؤلاء الذين قالوا ما قالوا غير واضحين وغير يعني لهم ليس الظهور، أما أهل التحقيق من أهل العلم والإيمان كالإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام محمد عبد الوهاب وغير من علماء الإسلام المحققين وكأئمة هذا الزمان كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وتيمين وغيرهم، كل هؤلاء يقول على محاربة السحر والسحرة وتجهيل من تعلق بشيء مما عندهم من باطل. فمع الأسف الشديد هؤلاء يكذبون مطمئنين الآن في كثير من أوساط المسلمين. نعم، هذا هو يدخل في ضمن ما أشرت إليه في أن هذا الباحث ذهب إلى أقوال الفقهاء أو بعض أقوال الفقهاء ولم يرجع إلى كتب العقيدة الصحيحة وما فيها من مقاومة السحر وأهله، ولم يرجع إلى أهل العلم والأئمة السابقين واللاحقين الذين يؤثرون. فلماذا يأخذ بقول واحد يوافق هواه أو هوى الناس ويترك أقوال الأئمة والفحول الذين وقفوا ضد هذه الفكرة من أصلها وقاوموها؟ هناك كتاب معين استطاع صاحبه بإذن الله توفيقه أن يجمع الأدلة والواجهة الشبهات والرد عليها، يمكن أن نفيد بأنفسنا والمجتمعين. والله في ردود، لا شك في ردود على هذه الفكرة لما ظهرت، في ردود عليها وهي مستمدة من كما ذكرنا نقص من كتب الأساتذة الكبار. ابن تيمية هل له كتاب ممكن يعتمد عليه في الرجوع إليه أو في الأول القيم مثلا؟ كتاب مستقل لا أعرف شيء من هذا، لكن موجود في ضمن كلامهم وفي ضمن مباحثهم يوجد هذا الشيء. ابن تيمية سويسرا بن جوزي لا أدري، ما أنطقت عليه في هذا الأمر، لكن يكفيها كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التحذير من السحر والسحرة، وأن هذا داء قديم وفي الأمم ما ذكره الله لنا إلا لأجل أن نحذر منه، لأن الشر يبقى ويستمر لأن له ورثة وله ناس يروجونه في الناس وله شياطين يروجونه في الناس من شياطين الإنس والجن، فلا بد من الانتباه لهذا الأمر. إذن نتجه إلى الحكم القاطع في حق السائر ونسعو هذا المتجاوب معه. نعم، لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن حكم الساحر، الله بيّن والرسول بيّن أنه يكفر وجاء حده بالسنة، قال صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، يعني أنه يقتل، أن حد الساحر هو قتله إراحة للمسلمين من شره. وثبت قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قتلت جارية لها سحرتها، وعن جندب بن كعب الأزدي الذي قتل الساحر الذي يلعب عند الخليفة، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه كتب إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر، وهذا في البخاري في صحيح البخاري. جزاك الله خيرا وأحسن إليك، الحقيقة أنكم أثبتتم هذا الموضوع أثبتتم وجدتم، جزاكم الله خيرا أيها المستمعون. إلى هنا ونأتي على نهاية اللقاء الذي تم مع صاحب الفضيلة الدكتور صالح الغزان عبد الله الغزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، أفادنا جزاه الله خيرا هذا الباب، وأشكره شكرا جزيلا كما أشكر أخي مهندس الحلقة ناصر الطحيني، وأشكر أخوة المستمعين والمستمعات على حسن إصغائهم، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً بكم جزاكم الله خير يا سيدي صالح. حياكم طيب، نبينا في الشرموع للذهب ان شاء الله في المستقبل. كم؟ يعني بعد شهر؟ المستقبل المنظور. بعد شهر شهرين إن شاء الله. في مرات حساسة ودنا نروح وراء ولكن يجعل الله سبحانه الله يسر جزاكم الله خير. ما يمكن في خطأ لا بعد الديوان أنت الجوال أسبوع الليل من لا لا بعد عشر أيام قلنا قال الشيخ بعد شهر الشهرين لا يا شيخ هو الشيخ قلت بكرة متى تولى؟ هل إن شاء الله تعالى بعد يمكن بعد شهر بعد شهر أو لو بأسبوع بعد لو بأسبوع يعني حوالي بعد ثلاث سنوات يلا يا شيخ قلت في المقدمة قبل الآن لا لا لا تاخذ دورك إيه لا اسمعي الوزير جزاه الله خير صار هو الحين يخرج البرنامج تابع نعيم كان عندك الخضرمي ها؟ وأنها لا تقل عن خطورة الشرك بل هو شرك لأن الساحر يستعين بالشياطين ومن استعان بغير الله في مثل هذه الأمور التي لا يقدر عليها عند الله فلا شك في كفره وشركه. خلاص كذا من ما نجي تجمع معك إلى كم إن شاء الله إن شاء الله الله أحيانا أحيا كويس ويكون غير حسن خلاص بعدنا أفضل من أبو حسن يا أنت يا حسن من المين أبو حسن أبو حسن أنت إيش يطبخ أنت تخطب بالجامع نعم من الجامع يا فيصل انت طبعا يسري طويل ما شاء الله جلس مترف في الغافي عصير غافي بنفس العمارة المسجد لا ولا ايه فيها جامع يهددون الان لانهم سوف يهددون يقولون عليه مباني تبع العمارة يحطون المسجد الجامع أحب يعني قليل منه ما يسرقهم النفس ما يسرق دخل بيهدون لك الهزامة ويهدون كله يهدون أنت عندك علم يهدون الهزامة وهذا كله حيروح ايه وحتى حبة المشبير في الماركز ورا ايه يهدون ورا يملأ الغراج وانت رقبات الغراج اللي نحن في مركز طاولة الشيخ صار الله مستر الصحة كان يمثل صليب الشيخ منا ثم مثل عثمان الله مستر في طريق الخرج مثل النقاع الخليل ايه خالد هاد دوله حطوا بمحل عمارات مش عالية حق مش عالية هذا المسجد كنت تنقل بنه صلاة الجمعة كان فيه وبعدين طردونا ورحنا عند فيه واحد من الشيخ ما عند الطوان وطردونا المسجد كنا ننقل هذا كنت تنقل بنه صلاة الجمعة مناع هذا حق المطار لكن هذا العالم اللي في المشعر في الشعر كان هذاك مسجد الله نساء الدنيا الله ما تلعك بالصحة يا شيخ رائع ورعت على خير إن شاء الله كل الحاجات اللي تلقى اي بعد الله ملكك لا بس ما عادي منصور يلا تاحين ونجيبها محرولة اي يا سلام على الله يعينكم تكتبون بيها سعر الحين انا بستغرب الحين سحر الحين ما بعد سحرون نشوف من الحين ها الحين ما بعد سحرون الحين دراهم سحر يا صحيح الحين ما بعد سحرون الحين عنده ما سحرون الحين هو ابو حسن ايه هو ايش الان يعني ما والله الحمد لله عندنا نساء طيبات الحمد لله الغازرات ولا سمان اي بس عشانك تقوم بحقك. ايه هذا الكلام. انا ما ادري عن الدير عجاج الحين. اشوف شيء تعالج والله ما ادري عنك. انا والله عادي بس. وانت خايف على تحمل شخص صالح يقول دودن البنت دودن البنت بنت عنده 15 سنة وعنده قالوا الصفحة. عنده انا من الشباب يدور ترى مين هنا حبوب انا. والله لا حبوب اني تساعد يعني. ما أجربه. أجربه. أنا في هذه الناس الطيبة مرتاح ولا يكثر غص. هيكثر غص؟ لا. من الأنواع. وحتى ما مسرحتهم قصر. وراه. لا ما أنسى شيء. بس سرنا زعم كيف سرنا. حسن ما السمون أبو حسن أيه. هذا حسن سبحان الله أحمد اللي رزمه التلول أيه. حطنا القرعة قال سم حسن ولا سم أحمد حطنا القرعة أيه. أحمد يطلع 11 مرة وحسن يطلع على الوضع أيه. يلا يلا أحمد يوم أبوي راح لهم ولو كان حامد ضرع فيها جاء حسن ما يصير حسن حسن ما قل لا تقول له جاء وقته يعني يا الله المستعان الله يصلح أنا أنت أبو أحمد اللي أبو حسن أنا أبو أحمد أبو أحمد الحين عندي إيه صح حسن ولا تعرف تقول لنا دام حذفت محمد حسن أبو حسن قال الحسن أبو حسن مثل شاطر سيكون بيسكم ثاني الله يسلمك. جميل الحساب تجي أحمد. والله نحن. ها؟ رياض مشاوير وما لا لا سهل مرة أسألك محمد و. ها هنا. يبينا تعرف معايا وحبنا نطلع. أنا جاي اليوم الحساب رايح أدير فيه. منو؟ والله تتبع الحمد لله على التوفيق. أي الحمد لله على التوفيق. صار على التوفيق. واحد من جماعتهم توفي الله يرحمه. اسمه ناصر ناصر الطيار. اي. هذا كبير السنة. التسعينات. كبير رحمه الله ومتريد لكن عبد مصاري. ما شاء الله. ابدا ما خلينا نمثل فرد واحد. دوق روضة. خلص شيء. السلام عليكم ورحمة الله يغفر له يا الله ما تنسي خلاص خلاص الملف مرة ها شيخ كل من عليها فهن ها أبو خلاص دخل الملف هل تشوف أنا فهذا الآن لكن رسيد هو اي نعم رسيد هو يمكن أن يجي عندك المسجد هناك في البيت السلام عليكم الله وحفظك حياكم الله